السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعبلا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أما بعد. فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. تحدثت مع حضراتكم في المحاضرة السابقة عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، وقلت لكم هذه الآية فيها أمور دقيقة استوقفت أهل العلم وينبغي أن تستوقفنا. كان منها أن الله سبحانه وتعالى أوجز في الحديث عمن جاء بالحسنة، وأطنب في الحديث عمن جاء بالسيئة. من جاء بالحسنة فله خير منها، خلصت. في المقابل كان من المنتظر أن يقال: ومن جاء بالسيئة فله مثله. لا، قال: ومن جاء بالسيئة، والحديث طال: فلا يجزى الذين عاملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. خلاص، قلت لكم هناك أمور دقيقة أقف معها أهل العلم، لماذا كان الإجاز هناك والإطناب ها هنا؟ بينت لكم شيئا في المحاضرة السابقة أن الإطناب في مجال السيئات والحديث عن الذين يعملون السيئات إنما هو يفيد التكثير، والإجاز الذي جاء مع أصحاب الحسنات يفيد التقليل، وهذا يعني أن الذين يعملون الحسنات دائما أقل من الذين يعملون السيئات، وأن الذين يعملون السيئات هم كثر. وقلت لكم هذا حكم القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى حكم على أكثر أهل الأرض أنهم فاسقون، حكم على أكثر أهل الأرض أنهم كافرون، وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذه حقيقة، فالأغلبية في كل زمان وفي كل مكان يغلب عليها الكفر والمعصية من زمن نوح حتى زمننا هذا. شوف العالم كم مليار، يطلع فيهم كم واحد مسلم، ويطلع في الكم بقى واحد مسلم كم مسلم ملتزم، دي قضية تانية بقى. خلاص، فتدرك أن الأكثرية هكذا كما قلنا في المحاضرة السابقة. الأمر الثاني الذي لفت النظر وقفنا عنده ولم نتحدث عنه وهو السؤال الذي وقفنا عنده، إنك لما تنظر في إطار الحديث عن الحسنات اكتفى الله بقوله من جاء بالحسن، في إطار الحديث عن السيئات قال ومن جاء بالسيئة، كان من المنتظر في السياق أن يقال فلا يجزى الذين جاءوا، مش ألف من جاء، مش كده ولا إيه؟ يبقى فلا يجزى الذين جاءوا بالسيئات خلاص إلا ما كانوا يعملون. ألف لا يجزى الذين عملوا، ليه ما مشيش النظام كله بكلمة جاء وراحت دخل معانا كلمة عملة، ودخلت فين بقى؟ في الحديث عن السيئات ولم تدخل في الحديث عن الحسنات. يعني الحديث عن الحسنات اكتفى الله فيه بإيه؟ ها؟ بجاء، من جاء بالإيه؟ بالحسنة، لكن في السيئات أكد جاء بإيه؟ بعمل. قال ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين إيه؟ عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ليه؟ ليه؟ شوف الكلام بقى، وده القرآن كما قلت الذي يحتاج إلى فهم وإلى تدبر. أهل العلم قالوا هذا يشير أولا إلى أن الحساب في مجال السيئات لا يكون إلا إذا عملت السيئة فعلا، في مجال الحسنات لا. عشان كده وسع من جاء بالحسنة يجي بها ازاي يعني، لكن في اطار السيئات فلا يجزى الذين عاملوا. ليه؟ قالوا لان الحساب في مجال الحسنات يختلف عنه في مجال السيئات. في مجال السيئات الهم بالحسنة يعتبر حسن، الهم. أما في مجال السيئات فلا تحسب سيئة إلا إذا عمل فعلا، خدت بالك بقى من الكلام؟ إلا إذا عمل إيه؟ فعلا. وده اللي شرحه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم بالحسنة كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا، ومن هم بالسيئة تكتب له؟ قال لا. امتى تكتب؟ اذا ايه؟ اذا عمل. وده من فضل الله علينا، شوف من فضل الله ايه علينا. ولذلك حضرتك في اي مجال من مجال الحسنات احيانا تكتب لك الحسنات، شو انا بقول لك اهو، والله بغير عمل، والله بغير عمل. يعني متأتي الى احاديث كثيرة هتجد ان هناك حسنات بغير عمل. تعالى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الرجل الذي إذا اعتاد طاعة فأقعده المرض، أنا راجل كنت بقوم الليل ومتعود كل يوم بقوم الليل من الساعة 3 لحد الفجر، جميل، النهاردة عيد، خدت دور الإنفلونزا ما قدرتش نمت، أدي مرض أو غلبني النوم، على غير العادة ما صحتش النهاردة، إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل؟ يكتب لك قيام الليل وأنت نائم. يبقى ما أنت ما عملتش أهو، أنت ما عملتش أهو، بس خدت أجر. عشان كده جه الكلام واسع هنا، جاء، خد بالك بقى بكلمة جاء دي، خلاص؟ جه الكلام واسع هنا، خلاص؟ خرجت عايز تروح تصلي، خلاص؟ وهميت ونزلت من بيت وهصلي جماعة حرصا على 27 درجة، رجلك اتلاوت، رجعوك البيت، ايه اللي يحصل؟ خدت 27 درجة، انت ما عملتش، انت مصليش جماعة لكن خدت 27 درجة. يبقى همك بالحسنة تكتب لك وإن لم تعمل، كان المفروض بقى القصاص كده، قال لا، فلا يجزى الذين ايه عملوا. يبقى انا في مجال السيئات لابد ان تعمل، لابد ان تعمل. ما تجيش بقى تقول لي طيب اللي بيحب فاجر أو فاجرة. ها عليه وزن. اللي بيبغض، اللي بيحسد، تقوم تقول لي فين عامل بقى؟ ما هو عمال ياخد وزن، وده مش عمل. لا ده عمل يا بابا، لأن لما أهل العلم جم يتكلموا قالوا في أفعال الجوارح وأفعال القلوب، الحب والبغض ده عمل، وده من فعل الايه؟ من فعل القلب، ولذلك انت بتؤجر عليه، لان هو ده عمل القلب. شوف تعبيري، هو ده عمل الايه؟ عمل القلب. الحب، البغض، الحسد، الحقد، الغير، كل دي اسمها افعال قلوب. ما تقوليش بقى هم ومش هم، اللي دي اسمها فعل. مجرد ما حبيت ده فعل، مجرد ما كرهت ده فعل. ولذلك حبك للمؤمنين انت تؤجر عليه، وبغضك للمؤمنين يؤجر عليه، يؤذر عليه، لان ده اسمه، بقرها لك تاني، اسمه عمل الايه؟ قلب. عشان كده انت لابد ان انت تبقى فاهم ايه اعمال القلوب واعمال الايه؟ واعمال الجوارح. لكن تعالى بقى، السرقه ده عمل الايه؟ الجارحه. خرج ليسرق فلم يسرق، يكتب انه سرق؟ لا خلاص، ان ده فعل جوارح خلاص ما عملتش، الجارحه لم تفعل. خرج ليزني، ما زناش، يكتب زاني؟ لا يكتب زاني. يبقى لما تيجي تكلمني ما تدخلش المسائل في بعضيها، وتخلط ما بين اعمال القلوب واعمال الايه؟ ها الجوارح. يبقى خليك عارف قضيه الحب والبغض هي ملهاش عمل خارجي، ملهاش عمل، مجرد حبيت، مجرد بغض، لان ده اسمه عمل القلب، دي اسمها اعمال القلوب. عشان كده لازم تدرس ايه هي اعمال القلوب واعمال الجوارح. فالكلام هنا عن أعمال الجوارح بقى، فالذي يأخذ سيئة ويؤذر فيما يتعلق بأعمال الجوارح لا يمكن أن يؤذر بمجرد الهم، وإنما لابد فيه من الإيه؟ لابد فيه من العمل ومن الفعل، لابد فيه من العمل والفعل. بل ده أنت خد بالك بقى، ده إذا أهممت فأقلعت خشية من الله تحولت المعصية إلى طاعة يا عم، وخدت أجر، وخدت أجر، وهذا من فضل الله عليك. عشان كده كما قال أهل العلم، أنتوا في حد مولع بخور؟ يا عم أنا عندي حساسية يا عم، أنتوا بتعذبوني بقى. إذا الحسنة من جاء، وكلمة جاء ده باب مفتوح عشان يدخل فيها الايه؟ ها الهم. السيئة جه يعمل فلا يجزى علشان يخرج منها الايه؟ ها الهم. ويبقى الجزاء في السيئة لا يكون إلا على الايه؟ إلا على العمل. يبقى فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا ها يعملون، اللي هي بقى ما كانوا يعملون، تأخذ السيئة بسيئة، وجزاء سيئة ايه؟ سيئة ايه؟ مثلها كده كده. هنا بقى بعض اصحابنا بتوع يعني علماء الكلام وما الى هذا، شغلتهم بقى الكلام، قال لك طيب القرآن هنا اثبت العدل في مجال السيئات، والسيئة بإيه؟ بمثلها، بمثلها. خد بالك بقى، قال لك طيب يا عم لما السيئة بمثلها، طيب اللي بيجي يكفر بالله ولو ساعة، خد بالك بقى، ولو ساعة، لو في عدل زي ما انتوا بتقولوا يتعذب ساعة، واحد قبل ما يموت بساعة كفر، يبقى مدة كفره قد ايه؟ ساعة. خلاص؟ ساعة. حلو؟ جميل. قال لك ده يخش النار قد ايه؟ تقوم انت تقول له، انت تجاوب. انت تقول له، انت بقى تجاوب. تقوم تقول له ايه؟ هيخش النار خالدا فيها ابدا، صح؟ يقول لك فين العدل بقى؟ كفر ساعة فدخل النار مخلدا فيها، فين بقى؟ ها مثلها بقى، فين يا عم؟ طب يتعذب ساعة، طب يتعذب ساعة. وقس على هذا بقى، وقس على هذا بقى، خلاص. يقول لك مثلا الذي كان لا يستنزه من بوله مش بيعذب في قبره إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة دي، ومات بقاله قد إيه؟ والساعة تقوم بعد قد إيه؟ خلاص. يقوم يقعد له مثلا 10 قرون 20 قرن، يبقى فين ها مثلوها بقى، مثلوها بقى، خلاص. يوم بعض اهل السنه يخرجوا من الحته دي، وبقول بعضهم ان يقول له تقدير المثليه ده مش بتاعك، ده بتاع مين؟ بتاع ربنا سبحانه وتعالى بس، ويرد هذا الله. البعض الاخر قال لك خد بالك بقى، ربنا قال وجزاء سيئه سيئه ايه مثلها جميل، اللي هي فلا يجزى الذين التي معنا عملوا السيئات الا ما كانوا ايه يعملون، مش كده؟ خد بالك بقى، يعني حضرتك تعمل سيئه، ده معنى الايه، تروح تلاقيها مكتوبه سيئه، ده الكلام، تروح تلاقيها مكتوبه سيئه، لكن عقوبتها ايه؟ اهو ده بقى المتروك لمين؟ لله. فانت دخلت العقوبه في الجزاء، الجزاء زي ما قلنا لك ده عمل سيئه كتبت له سيئه، لكن عقوبتها قد ايه؟ تعال بص بقى في الدنيا، حتى في الدنيا يا اخي، حتى في الدنيا، اللي بيروح يسرق 1,000,000 جنيه يدوا له 1,000,000 سنه سجن؟ كل جنيه عليه سنه مثلا؟ طب كل 1,000 عليهم سنه؟ طب اللي بيسرق 1,000,000 في العقوبه، خد بالك من الكلام، زي اللي بيسرق 1,000 يبقى ما بتحسبش بالجنيه، العقوبه ده اسمه سارق وده اسمه سارق، ده اتحطيت له سابقه وده اتحطيت له، ما تحطلوش 10 سوابق ولا 1,000,000 سابقه، ده سابقه وده سابقه، لكن تقدير العقوبه بقى ده موضوع تاني بقى خالص، يبقى تقدير العقوبه دي تترك للمشرع. فسكت انت بتترك عقوبات الدنيا لمين؟ للمشرع، تقول والله المشرع حط عقوبه على الفعل الفلاني قد كده، وحط عقوبه على الفعل الفلاني قد كده، صح ولا مش صح؟ يبقى العقوبه دي تقديرها لمين؟ تقديرها للمشرع. يا اخي ده حتى في امور الدنيا، حتى في القانون عندنا الوضعي، ما يتكلموش بقى على القانون الوضعي ويتكلموا عن القانون الايه؟ ها؟ الالهي بقى، مش كده؟ هي دي بس، خلاص. يحترمون قوانين البشر، يقوم يقول لك احترام القانون، طب القانون حدد العقوبه ولا احترم القانون؟ يجي عند عقوبات الله وما يحترمهاش، يقول لك لا انا شايف انها زايده عن الحد. يا عم طب ما اللي انت بتدي له تأبيده ده لا شايفها زاد على الحد، واللي انت بتحبسه 10 سنين شايفها زاد على الحد، يقول لك ازاي ده في خبراء في القانون ومشرعين وهم أضرى وحاطين العقوبات دي وكذا وكذا وكذا. طيب انت تثق فيه، تثق فيه علم المشرع البشري والمقنن البشري وتجادل في علم الله. يبقى اذا السيئه سيئه لكن العقوبه متروكة لمين؟ متروكة لله عز وجل، متروكة لله عز وجل، خلاص. تقدير العقوبة هذا شيء لله رب العالمين، خلاص. إذن الآية التي نحن بصددها كما يقول أهل العلم تحمل بشرى للمؤمنين وتحمل وعيدا للعصاة والكافرين، أليس كذلك؟ بشرى المؤمنين من جاء بالحسنة إيه؟ فله إيه؟ خير من أبشر يا عم، ربنا يجعلنا من عباده المؤمنين، يبقى دي بشرى ليا وليك، فله خير من. وفي وعيد لأهل الكفر والعصيان إن السيئة مش هتروح، وهتجدها سيئة زي ما عملتها، والعقوبة بقى سيحددها لك الله سبحانه وتعالى، خلاص. يبقى ده وعيد للايه؟ للكافرين، ما في بشرى للمؤمنين ووعيد للكافرين. قال اهل العلم دي بشرى عامة لكل المؤمنين، أعقبها بشرى خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حاجة بقى ربنا بيبشر النبي على وجه الخصوص، يبقى بشرنا احنا، ابشروا يا اهل العسلات يا اهل الطاعة يا اهل الايمان اللي انتوا اعتقدوا خيرا مما قدمتم ان شاء الله. في بقى بشرى جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي ايه؟ ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. هذه بشرى بقى خلاص. وهيجي بعد منها بقى قل ان ربي اعلم بمن جايه الهدى ها ومن هو في ضلال مبين. لكن تعال في البشرى الاولانيه، ان الذي ها فرض عليك القران لرادك الى معاد. اولا ايه البشرى؟ الا حسيب اول الايه اللي هي ان الذي فرض عليك القران. وهقول لك ان كان ربنا قادر يقول ان الله، صح؟ ان ربك كالذي يقول ان الله لردك الى معاد، ان ربك لردك الى معاد. لكن شوف اختار ايه؟ ان الذي فرض عليك القران. ليه؟ خلاص قبل ما اقول لك ليه، تعال بقى نمسك لردك الى معاد. الرد الرجوع خلاص. وكلمة معاد إما أن تكون من العود وإما أن تكون من الموعد. خلاص، إما أن تكون من ها العود أو تكون من الموعد. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن لما جم أهل العلم فسروها ضربوا في فلك المعنيين دول. يعني إيه لردك إلى معاد؟ البعض الآخر بيقول يعني مرجعك إلى موعد. الموعد اللي هو إيه؟ ها؟ اللي هو البعض قال الموت، لأنه من مات قامت قيامته، بس سيعود إلى موعد حدده الله بمجرد موته. وهكذا كل إنسان من ودي حقيقة بقى تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الناس سيموت. ولا بقول الكلام ده ليه سيموت، إني أنا سمعت من أحدهم وفي برنامج في التلفزيون للأسف في إحدى القنوات خلاص طالع بيتكلم يقول ما ينفع إن أحد يقول النبي مات، النبي ما ماتش. وكان بقى عنده نزعة صوفية فقعد يتكلم على ان الاولياء وان الاولياء احياء في قبورهم ومن باب اولى يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لك انت بتمر على القبر وبتسلم عليه مش كده، والحق انه بيرد عليك والله السلام، ولا بحلف بالله يرد عليك السلام. يبقى حي ولا ميت؟ يبقى حي ولا ميت؟ يوم المذيع اللي قاعد قدامه يهرش في دماغه ويقول له يبقى حي، يبقى حي خلاص كده خلاص حي ولا مات؟ يقول له يبقى ما ينفعش نقول مات. تحس ان اللي قاعد ده حمار واللي قدام منه جحش. بالظبط كده بقى، ما ينفعش نقول ميت؟ ده سكر ربنا ولا ايه؟ يعني انت طب المذيع جاهل وانت اللي قاعد بتتكلم في الدين، اعمى؟ ما قرأتش قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون؟ ما قرأتش قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل؟ ما قرأتهاش. طب المذيع ده جاهل، أي كلام تضحك بيه على العالم دي طرشجية وخلاص، قاعدين ولا ليهم لازمة خلاص، دي حقيقة. طب أنت اللي جاي وعامل يعني فيها عالم وراجل فهامة وعلامة وقاعد تتكلم وعندك حجج عقلية، طب تروح فين من القرآن ده؟ تروح فين من القرآن ده؟ صحيح تروح فين؟ خلاص يا أخي، ده حتى في عموم الـ الـ الـ الـ الأموات لما تقول لي بقى حي ولا ميت، حي ولا ميت خلاص، لو مشينا بمنهاجه ده يبقى مش النبي لوحده، ده كل الأموات أحياء. النبي عدى على القبور وتكلم معهم وكان أهل الكفر، ونادى فلان هل وجدت ما وعد ربك حقا؟ ويا فلان بعد غزوة بدر في القليب اللي دفنوا فيه أموات أهل الكفر، هل وجدت ما وعد ربك حقا؟ فقالوا له رسول الله إنهم موتى هل يسمعون؟ قال والله إنهم لأسمع لي منكم. سمعين وهيردوا طيب وأحياء؟ شمعنا النبي بس طيب وأحياء بقى، بنت بتخش القبور وتقول السلام عليكم أهل القبور، خلاص بيسمعوا بيسمعوا يبقوا أحياء بقى. هو معنى أن اللي في القبر ده بيسمع أو يجيب، ده كل القبور اللي بتعد عليها دي فيها الصائح وفيها الصارخ، يبقى صحيحين بقى، يبقى كل ما ماتش بقى. يا عم ده قدرة الله اللي بيخلي الروح تتصل بالبدن، وده لا يعني الحياة التي نعرفها، عشان يبقى فيه شعور بالعذاب وشعور بالنعيم اللي هيبقى فين في القبر، لاتصال الأرواح بالأجساد. إزاي الأرواح المؤمنين فعلا عليين ومع هذا تتصل بالأجساد؟ دي معناها ليست حياة حقيقية، وده مش معناه أنه ما ماتش، لا معناه أنه ما معناه أنه ما. فلما يجي واحد خارف خارف قول ما حدش يقول النبي مات، ده اعمى ما قرأش قرآن ولا شافه أصلا ولا يفهم عنه شيئا. يا ابن الآية ضحك الشمس في ضحاها، إنك ميت وإنهم ميتون، خلاص. وما جعلنا لبشر من قبلك خلد، كده ده حقيقة، خلاص. فالبعض قال ردك إلى معاد، المعاد هو الموت. البعض قال ردك إلى معاد الجنة، يبقى دي بشرى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وإن مرجعك إلى الجنة، خلاص. أرجح التفاسير، أنا بقول ده لك هتلاقيه في التفاسير، أرجح التفاسير ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا ووصله عبد الرزاق وغيره بسند صحيح عن ابن عباس قال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قال لمرجعك إلى بلدك مكة. هنا بقى التفسير اللي قلته قبل كده الجنة أو الموت، يبقى ده الموعد، خلاص. مش احنا قلنا المعاد إما من الموعد وإما من العود، خلاص. كلام ابن عباس يشير إلى تفسير معاد يعني ايه؟ عود، اللي هو سيرجعك إلى مكة، لردك إلى معاد إلى مكة. القطبي وهو من علماء اللغة يقول بلد الرجل تسمى معاد، يعني مصر بالنسبة لك والنسبة لي معاد، سوريا بالنسبة للسوريين اللي هنا معاد كده، فبلد الرجل تسمى معاد. ليه؟ قال لأنه مهما ذهب ومهما راح إيه؟ يعود إليها، بيرجع يرجع لها تاني، مش كده سموه إيه؟ معاد، يبقى من العود، يعود إيه؟ يعود إليها مهما تروح، يعني احنا بنخرج وبنلف ونسافر ونروح ونيجي، لكن في النهايه بترجع ايه؟ بلك لازم تحن لها وترجع لها تاني، مهما كان ومهما كان فيها من قاسه ومهما كان بترجع لها تاني، لازم، خلاص. فابن عباس، وهذه روايه كما قلت اخرجها البخاري في صحيح تعليقا وصلاه عبد الرزاق وغيره بسند صحيح، لردك الى معاد اي مرجعك الى مكه بلدك مره اخرى، خلاص. هذه الآية معناها أنها كانت تحمل بشرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعد خروجه من مكة إيه؟ سيعود إليه، سيعود إليه. يبقى أخذ بشرة للآخرة وأخذ بشرة للدنيا، للدنيا أنه خرج وهو يحن إليها، والله وهو يحن إليها، وأعاده الله إليها فاتحا منتصرا بإذن الله، بإذن الله، خلاص. يبقى عاد ولا ما عادش؟ فابن عباس يقول ردك الى معاد، يبقى المعاد هنا معناها ليه؟ العود الى البلد، وكل بلد بالنسبه لمن فيها يسمى معادا، لانه بيعمل ايه؟ ها؟ يعود اليه. ده تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين. ويمكن ده اللي مال اليه بعض اهل العلم، كثير من المفسرين، وقالوا وهو ارجح التفاسير. وانتم عارفين دايما يا اخواننا ان تفسير عبد الله بن عباس يقدم على تفسيره، ها؟ على تفسير غيره، لانه هو ده اللي دعاله النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه الايه؟ وعلمه التاويل. يبقى عرفت البشره، عرفت البشره ان ربنا هيكرمك في الدنيا وستعود الى مكه، وده معناه ان ربنا هينصرك خلاص ويكرمك. بس لما جه يديله البشره دي صدرها بايه؟ زي ما قلت لك، قال ان الله، ان ربك. لما جه يديله البشره دي، خلي بالك بقى عشان الكلام ده مهم في اليومين دول، خلي بالك عشان الكلام ده مهم في اليومين دول، يا ريت يوصل لمحمد مرسي ويسمعه. خلاص بقولها بملي فيها اهو، مهم قوي بقى اليومين دول. ليه بقى؟ جه ربنا قال ان الذي فرض عليك القران. اولا فرض عليك القران اي انزله واوجبه، مش كل ايات القران واجبه التنفيذ عندنا ولا مش واجبه؟ يبقى مفروضه علينا، يبقى فرض علينا الايمان بها والعمل بها ما استطعنا. خلاص ده فرض. حلو. طب ليه اختار التعبير ده؟ طب ليه اختار التعبير ده؟ وبكرر تاني، ليه ما قالش ان ربك ان الله؟ مش بقول لك والله عايز تلبض؟ قالوا لانه هو اداله بشرى بالنصر والتمكين في الدنيا، فتح ايه؟ مكه، او على راي البعض بالجنه في الاخره. فاراد ان يبين له انه لا نصر له في الدنيا ولا تمكين ولا جنه في الاخره الا بالالتزام بالقران الكريم. يا حبيبي بالقران الكريم هنلتزم كرم في الاخره وصلاح ونصر في الدنيا بايه؟ مش بالقانون ولا بالدستور. بقولها بملي فيها بقى، بايه؟ بالقران، بالقران مش بالدستور. اللي يقول العريانه بعريانه ودي حريه، ها؟ مش بالدستور. اللي بيقول للملحد وللكافر انت حر في عقيدتك واعمل انت عايز تعمله. اللي قاعدين الان بيدوروا على الصلاح، كيف نصلح حال مصر؟ والله بقابلني انت ومحمد مرسي والدنيا كلها ان لم نطبق القران الكريم. وبحلفها له، بقول له اقسم لك بالله محمد يا مرسي، ان لم تطبق كتاب الله لن تنصلح مصر ولو قعدت مليون سنه. ولو حاولت تمشي ورا العلمانيين والكلاب الفجره وتسترضيهم، والله لن يرضوا عنك وسيغضب عليك الله، وهتفضل مصر هي مصر خربانه زي ما هي كده، خربانه زي ما هي كده. لان انا بقولها اهو، انت ده قاعد دول عاملين زي اللي عاملين ايه؟ طالع واحد مغفل من الناس اللي عايزه تحط لك العربيه قدام الحصان، ينفع؟ ينفع؟ عمرها ما تمشي، عمرها ما تمشي. يقول لك ايه؟ البلد تستقر وبعدين نشوف شرع ربنا. البلد عمرها ما تستقر الا بشرع ربنا، والله عمرها ما تستقر الا اذا عملت فيها كتاب الله. فاللي انت اللي انا شايفه دلوقتي ان دي ناس قاعده عايزه ترضي اعداء الله على حساب غضب الله، عايزه ترضي اعداء الله وهي معطلة لشرع الله. الخمر زي ما هي، والعري زي ما هو، والنيلة زي ما هي، ولي ولي ولي ولي ولي ولي. تقول أصلح، كيف تصلح وكتاب الله معطل بيننا؟ إيه الفارق؟ عملنا إيه؟ إيه اللي جد؟ إيه اللي اتغير؟ إيه اللي كان؟ هو احنا انتخبنا فلان ولا بننتخب فلان ولا علان لمجرد إن بيصلي، لمجرد إن بيصوم لنفسه؟ لكن انا عايز اشوف قران يطبق، انا عايز اشوف دين ربنا بيطبق، واللي مش عاجبه يرقع دماغه في الحيط. انا واحد اطلع اقول خلاص في دين لله انا همشيه، مش يطلع لي مش عارف فلتس ده اللي يطلع النصارى ده يقول لك المادة الكارثية، تطبيق شرع ربنا بقى مادة كارثية. ايه البجاحة وايه الجرأة دي؟ ايه الجرأة دي؟ ايه الجرأة دي؟ ايه ده؟ واللي يطلع يقول لك شرع الله لا ينفع، ده كده بتوع الصحراء والغابه، واللي يقول لك ده عايزيننا نبقى متخلفين. لا لا لا لا، الناس دي متسابه ازاي؟ الناس دي ما بتحاسبش ازاي؟ احنا بس اللي بنتحاسب. عبد الله بدر قضيه، ومحمود شعبان دلوقتي قضيه، بس ورئيس الوزراء يطلع تنتفخ او دغبه عفش يقول كلمتين على بعض، طالع يشجب ويستنكر ما قاله محمود شعبان. يا عم ده الاسلام اتشتم، ده واحدة اتعرت وحطت المصحف على عورتها، ما سمعناكش طالع تشجب ولا تستنكر، بسكروا علينا احنا بس. ايه الناس دي؟ ايه اللي بيجرى ده؟ وعايز حال البلد ينصلح؟ والله لن ينصلح، وبقسم يمين بالله الى ان القى الله، والله لن ينصلح الا اذا عدنا الى كتاب ربنا. كتاب ربنا ده حكم الله مع انبياء واحب خلق الله اليه، في قران قال وسبب فيش لن يكون هناك صلاح، مش على ايد محمد مرسي ولو على ايد نبي، والله لو على ايد نبي لا صلاح الا بكتاب الله، لا صلاح الا بالقران، وحال البلد دي لن ينصلح الا بهذا، الا بهذا. لكن انا طالع علشان نقعد نسيب الفساد كما هو، تعطيل الشرع كما هو، التهكم بالقران الكريم والتهجم على شريعة الله، كل ده قائم. ومع هذا كمان عايزين تستردوا الكلاب الفسقة اللي بيهاجموا دين ربنا وقرآن وشرعه، تستردوهم على حساب مين؟ يبقى هتستردين وتغضب ربك، يبقى قابلني، والله لن ينصلح، وبقسم بالله حال مصر إلا بكتاب الله. عشان كده شوف صدر الآية، إن الذي فرض عليك ليه؟ القرآن. يبقى القرآن الذي آمنت به وعملت به هو اللي هيكون السبب في إن يخليك تنتصر، في إن يخليك تدخل الجنة، في إن يخليك تنصلح دنياك، في إنه في إنه في إنه في إنه في إنه في إنه، بغير هذا لا. ودي رسالة ببعتها لمحمد مرسي، وبقسم له بالله والله ما ينصلح حال مصر إلا بدين الله، ولو وعدت 500 سنة أنت ولا غيرك لن يكون. ده كلام ربنا مش كلام، واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط ولا بملي فيه. وطبعا ممكن بقى المحط تنزل على النت يروح واخدين الكلمتين دول بس، الارهاب الذي يقول مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط، بس خلاص قول اللي تقوله، لا بخاف من حد ولا بيهمني حد ولا فارق معايا حاجه. لكن هل قال الله باللي انا بقوله ده بقى بس؟ ولا بنجامل فلان ولا بنجامل علان، وقول لا وبقولها 100 مليون مره. غلط حسني وقفنا له بالمرصاد، بيغلط مورس على قفله بالمرصاد، ما بنجابلش حد، مش بعدين حد على كورس عشان نجامله. فبنقول له، وبنقول للغير، وبنقول للدنيا كلها، كلاب اللي بيسيئوا للقران والشرع ربنا لازم يتحاسبوا، لازم يتعاقبوا، استرضاءهم غضب لله. البلد لن تنصلح الا بقران الله بس، غير كده لا. ادي الايه، عشان كده قالوا ده السر اللي ربنا بدأ بيه الآية دي، عشان دي تكون رسالة إلى كل مسلم. إن الذي فرض عليك القرآن، عملت بفرضية القرآن لردك إلى معاد، ما عملتش يبقى قابلني، يبقى قابلني بس خلاص. يوم بقى النبي لما يقول هذا الكلام ويجيب القرآن ويقول القرآن، إيه اللي يحصل؟ اتهمت أهل الكفر الضال المضل، هذا الرجل في ضلال مبين. قالوا على النبي كده عليه الصلاة والسلام، قالوا على النبي كده، عايزنا نحرب الدعارة في ضلال مبين، زي ما اتقال عليا عايز يحرب الفن ويرجع للعصر الحجري. ده الفن رسالة، رسالة مين يا فجرة يا عريانين يا سفلة يا وطين؟ أنهي رسالة؟ أي رسالة؟ عايز يعرق يغطي النساء. قال طب وانت عايز ايه؟ احنا عايزين نغطي، وسعادتك عايز ايه؟ نفسي نسألهم يعني طب وإحنا عايزين نغطي وإنتوا عايزين إيه؟ فاتهمنا بالضلال والتخلف. النبي التهم ده النبي التهم ده لما يتكلم بالقرآن وفرائد القرآن قالوا عليه ضلالي والله زي ما قال علينا قالوا عليه ضلالي في ضلال مبين كده قالوا عليه ضلالي. عشان كده قالوا الوعد من الله وربنا قالوا رد عليهم كمان قل ربي أعلم ها من جاء بالإيه بالهدى ومن هو في ضلال مبين. قل لهم بقى بتقول عليا أنا بدعو إلى العمل بالقرآن اللي هو الشر النجاح في في الدنيا والآخرة بتقول عليا ضلالي ربنا أعلم بمين الضلالي بقى مش أحمد كريمة ولا عبد الله النجار ولا شوية الأفاكين والضلالية اللي بيجيبوهم في الإعلام يقلبون الحق باطلا والباطل إيه حق. اللي أعلم بقى مين على حق ومين على باطل مين الضال ومين الغرقان في الضلال هو مين الله وده مرجعنا إليه وده مرجعنا إليه يبقى هو أعلم. وشوف الكلام من جاء بالإيه ها بالهدى ولذلك دايما كده خدها قاعدة والله دايما خدها قاعدة ما قالش من المهتدي قال من جاء بالهدى لأن المهتدي دائما يدعو إلى هدى ما بيبطلش جاء بالهدى خلاص. الضال بقى شوف القرآن وصفه إزاي في خد شوف كلمة في ضلال مبين أكن الضلال ده زي برميل وحل هو جواه يعميه ويصمه لا يرى حقا ولا يدعو إليه. شوف كلمة في دي كده في ضلال مبين. طيب الآية اللي ورا دي يا ترى قالت لنا إيه وإيه العلاقة بينها وبين الآيات السابقة؟ أقول لك لو عايز تعرف يبقى إن شاء الله هتجيني يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك نتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين. أنا معي سؤالين حلوين همين إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم هجاوب عليهم. أنا قاعد أنا ما كنتش جاي اليوم والله يعني يمكن الأخ عارف أن أنا كنت أعتذر وفي آخر لحظة قلت لا مش هعتذر لكن أنا عندي ألم مبرحة في ظهري فأسألكم الدعوات لا قادر أعض ولا قادر أقف بس الله يرضى عليكم فإن شاء الله وتدعوا بقى لينا وتدعوا لأخونا الدكتور محمود شعبان اللي يدخل في سلك البلاء هو الآخر وهو بكرة هيبقى في النيابة فادعوا له بخير إن شاء الله هو أحلى بس اللي بنروح نيابات بس. نعم والله بالنظام الحالي ده لا هينفع لبجل الشعب ولا ينفع اسكر رئيس الجمهورية مش نافع الشعب راجل نسأل الله السلامة. ادعو ربنا ان يحكم فينا شرعه والله والله ادعو ربنا ان يحكم فينا شرعه. عايز اقابل الشيخ موسى عارف اعمل ايه بقى دلوقتي؟